قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التاسعة من حلقات شرح مقرر الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة. قد فرغنا ولله الحمد من الإشارة أو الكلام على ما يتعلق بقسم المصطلح في المقرر، وانتهينا في ثمان محاضرات مضت إلى الكلام على عدد من أنواع الحديث التي ذكرها أهل الحديث وهي من أنواع مهمة. ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في بيان الأحاديث المقررة. لدينا في مقررنا أحاديث من كتاب الصلاة ابتداء من صلاة الجماعة إلى آخر كتاب الصلاة، وبإذن الله تعالى سأشرحها لكم متوخيا في ذلك قدر المستطاع الإيجاز غير المخل، نظرا لأن المحاضرات عددها قليل والمنهج طويل. الحديث الأول الذي نحن بصدد شرحه في من كتابي طبعا بلوغ المرام المقر عليكم، قال الحافظ رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. باب فضل الجماعة ووجوبها. الحافظ رحمه الله تعالى أشار في عنوان هذا الباب أو في الترجمة كما يسميها العلم إلى أنه سيورد في هذا الباب ما يتعلق بفضل الجماعة، والجماعة هنا أطلقها ولم يبين ما المراد منها باعتبار أن الكتاب كتاب الصلاة، والمعلوم أن أهل الحديث وأهل الفقه قسموا أبوابهم على كتب وأبواب ومسائل، فأما الكتب إذا اختلف الجنس صارت الكتاب، فيقال مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وهكذا، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الوصايا، كتاب البيوع، وهلم جرى. أما إذا اتحد الجنس صار جنس واحد، إلا أن الأنواع اختلفت فيقولون في شيء، يقولون باب، باب كذا، ولذلك يقولون مثلا كتاب الصلاة يريدون تحته أبواب كثيرة، منها باب صلاة الجماعة، باب صلاة العيدين، باب صلاة الاستسقاء، وهكذا. لاحظوا أن الجنس واحد وهو صلاة، إلا أن النوع اختلف، هذه الجمعة، هذه جماعة، هذه عيدين، هذه استسقاء، ولهم مجرة هنا، ولذلك جعلوها أبوابا، جعلوها أبوابا. إذا اتحد الجنس واختلف النوع استخدموا كلمة باب، استخدموا كلمة باب. إذا اختلف الجنس مطلقا استخدموا كلمة كتاب، كلمة كتاب. وهم طبعا رتبوا كتبهم كما لا يخفاكم، رتبوا الكتب فيما يتعلق بالشروح الأحاديث وكتب الفقه، رتبوها ابتداء بما ورد في حديث عبد الله بن عمر، وورد أيضا في حديث عمر رضي الله عنه لما قال: بني الإسلام على خمس، الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لله الحرام. هذا الحديث يعني أخذ الفقهاء منه هذا الترتيب، فبدأوا بهذه الكتب أو الصلاة، ولما كانت الصلاة لا يمكن أن يعني تقبل إلا بالطهارة، قدموا كتاب اسمه كتاب الطهارة عليها، فقالوا كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة، ثم بعد ذلك أخذوا يريدون بقية الكتب: كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب النكاح، وهكذا على حسب ما رأوه مناسبا في ذلك، لكن ابتدأوا بما ورد في الحديث. فإن قال لي قائل منكم الآن يعني طيب لماذا لم يبدأوا بالشهادتين، لأنها أول أركان الإسلام الواردة في حديث عمر، أقول نعم، لأهمية هذا الركن العظيم وفصل وجعل له مصنفات خاصة هي كتب العقائد، هي كتب العقائد. ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتابه في العقيدة سماه الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. على كل حال هذا طريقة ترتيب الفقهاء والمحدثين لكتبهم، إنما أشرت إليها إشارة حتى تفهموها، وهي مهمة في فهم تراجم أبوابهم وكتبهم وما إلى ذلك. ويعني من تأمل ما ترجموا به وجد في ذلك خيرا كثيرا فيما يتعلق بالتفقه في دين الله عز وجل. الحافظ قال باب فضل الجماعة ووجوبها، لماذا لم يبين، لماذا لم يقل باب فضل صلاة الجماعة؟ لأن هو يتكلم الآن في كتاب الصلاة ولا يحتاج أن يعيد. طيب، لأن السياق يدل على ذلك، السياق يدل على ذلك، فقال باب فضل الجماعة أي باب فضل صلاة الجماعة، لأنه يتكلم الآن فيما يتعلق بالصلاة. ثم قال ووجوبها، هذا طريقة الأكثر المترجمين أنهم يأتون بالأحكام، وأكثر أهل الحديث والذين ترجموا في كتبهم هم على هذه الطريقة، يعني يأتون بما دلت عليه الأحاديث في الترجمة. وفعل هذا يعني أشهر واحد في ذلك البخاري رحمه الله، وتبعه على ذلك عدد من المحدثين كالإمام أبي داود والنسائي وغيرهم، لكن أكثر واحد كان الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك هذا صنف في كتب الأحكام، ومن أشهرهم الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، والحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام المقرر عليكم الأحاديث منه. أورد الحافظ رحمه الله تعالى أول حديث في الباب حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة، قبل أن أدخل في الحديث، صلاة الجماعة مشروعة باتفاق أهل العلم، مشروعة باتفاق أهل العلم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث مخرج في الصحيحين من وجوه كثيرة، أخرجها البخاري ومسلم في مواضع من صحيحه، وأخرجها مسلم في صلاة الجماعة، وأخرجها النسائي، وأخرجها أيضا أبو داود وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم في كتبهم، وهو حديث صحيح، كما أخرجها الإمام أحمد في مسنده، والإمام مالك في موطئه، والشافعي في مسنده، وأبو عوانة وابن حبان وغيرهم من أهل الحديث وأهل العلم. هذا الحديث العظيم ورد فيه يعني عدة مفردات سأتكلم عليها الآن، لكن قبل أن أتكلم عليها أحب أن أتكلم على فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة من حيث أن صلاة الجماعة لها فضل. صلاة الجماعة يا أخوة مشروعة باتفاق أهل العلم، ما خالف في هذا إلا الرافضة، فإنهم قرأوا أن الصلاة لا تكون إلا خلف الإمام المعصوم، ولهم في ذلك كلام طويل، والإمام المعصوم عندهم يعني لهم فيه أحكام وما يتعلق بذلك. وفي الآونة الأخيرة قبل يعني قرابة 15 عاما ونحوها صاروا يصلون خلف أئمتهم، لكن لا على سبيل الائتمام، وإنما على سبيل الاجتماع لمصالح سياسية بحتة لا علاقة لها بالدين. هذا ما يتعلق له، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم بأنهم لا يرون الجمعة والجماعة خلف الإمام إلا الإمام المعصوم، والذي لا يعرف له مكان، قد دخل السرداب وهو ابن 7 سنين ومنه القرن الثاني الهجري ولم يخرج حتى الآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم إنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، وعمروا المشاهد، مشهد قم، مشهد كذا، مشهد السيدة زينب، مشهد كذا، هجروا المساجد وعمروا المشاهد. أما أهل الإسلام بالاتفاق فهم يرون مشروعية صلاة الجماعة، وهذا يعني من أصول هذا الدين العظيم ولله الحمد. صلاة الجماعة شرعت لمعان متعددة، فمن يعني الحكم التي شرعت لها صلاة الجماعة أنها فيها التواد بين الناس، فيها التواد بين الناس، فإن الأبدان إذا اقتربت من بعضها البعض اقتربت القلوب، وهذا شيء محسوس ومجرب منذ القديم. الأمر ثانيا أن صلاة الجماعة فيها إظهار شعيرة من أعظم شعائر هذا الدين، وفي ذلك من المصالح الشرعية والدنيوية ما لا يخفى على كثير منكم حفظكم الله. أيضا من فوائد صلاة الجماعة التعارف الذي يكون بين المؤمنين فيما بينهم، فإن تعارفهم فيما بينهم فيه من المصالح الشرعية والدنيوية الشيء الكثير أيضا. ولولا ضيق الوقت ذكرت لكم مثلا هذه الفائدة فقط، لو بسطناها لتكلمنا عليها فيما لا يقل عن 10 أو ربع ساعة في أهم ما ورد فيها. من فوائد صلاة الجماعة، وهو لعله أعظم هذه الفوائد وأعظم هذه الحكم، أنها إقامة دين الله عز وجل والتعبد لله عز وجل بهذه الفريضة التي افترضها علينا. ولهذا جاء في الحديث القدسي أنه جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه. وما طبعا تكمل في وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يا أخي الحديث. أيضا من فوائد صلاة الجماعة أنها فيها تعليم للجاهل، فإن الجاهل الذي لا يعرف أحكام الصلاة ولا يعرف الآداب فإنه إذا صلى مع المسلمين تعلم منهم الشيء الكثير ولله الحمد. ومنها أيضا من فوائد الجماعة إظهار التعارف أو التعارف الذي يقع بين المؤمنين في الصلاة في المساجد، فإن بعض الجيران كما نشاهده اليوم قد لا يعرف جاره إلا في المسجد، فلما يسلم عليه في المسجد يقول أنا جارك فلان، فيتعارفان. ولولا وجود المسجد لربما منع الحياء أو الانشغال بعضهم البعض عن التعارف، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. من فوائد صلاة الجماعة، وهذا ملحظ دقيق جدا، ملحظ شرعي، وهو تعليم الانقياد لولاة الأمور، فإن الإمام يعتبر ولي أمر في الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيعود المسلم نفسه السمع والطاعة بالمعروف، السمع والطاعة بالمعروف، فإذا أمر بطاعة أو أمر بأمر لا طاعة ولا معصية فإن يجب عليه التسليم والمتابعة لولي الأمر. فكذلك الصلاة فيها التعويد على هذا النحو، فيها التعويد على هذا النحو، هذا مطلب شرعي، يعني من فقه في دين الله عز وجل ويعني تجرد لله عز وجل حرص على أن يحقق طاعة الله عز وجل في جميع جوانبها من غير تقصير ولا غلو. من فوائد أيضا صلاة الجماعة، وهو ملحظ أيضا يهتم به التربويون والنفسانيون، مسألة ربط النفس، فإن كثير من الناس لا يستطيع أن ينقاد ولا يستطيع أن يتحرك إلا وفق يعني هوى نفسه وشهواته، ولذلك يقوم ويجلس ويخرج على كيفه، لا يريد أن ينضبط بأداب المجالس، بأداب الأماكن، بأداب الحديث، بأداب كذا. ففي الصلاة تعويد له على أن يضبط نفسه فلا يتكلم ويستمع إلى غيره، تعويد فن الإنصات والاستماع. أيضا من فوائد الصلاة في هذا المضمار أن لا يسابق الإمام، فلا يسابق الناس في الدخول والخروج، في تعليم أدب عظيم وأدب رفيع للغاية. ولهذا قال إن عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ما جعل الإمام إلا من أجل أن يأتم به الناس. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال: فلا تختلفوا عليه. وسيأتينا إن شاء الله أحاديث فيما يتعلق بأحكام الإمامة سأتكلم عليها بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى. أيضا منها شعور المسلمين، من فوائد صلاة الجماعة شعور المسلمين بأنهم متساوين، لا فرق لعربي على عجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى، فيصلي الغني بجواره الفقير، ويصلي الأسود بجواره الأبيض، ويصلي العربي بجواره العجمي، وهكذا هكذا يكون ديننا العظيم دين المساواة، أن ولا يتفاضل الناس إلا بالتقوى. ولذلك قدمنا الإمام لما كان أقرأنا لكتاب الله عز وجل، وقلنا لمن خلف الإمام: لا يلي الإمام إلا أولو الأحلام والنهى، حفظت كتاب الله عز وجل، العارفون بالأحكام الشرعية، أهل العقل والحلم، هم الذين يلون الإمام يكونون خلفه. وهم أحق الناس بخالف الإمام بظهر الإمام. هكذا ديننا، دين التقديم الأفضل في دين الله عز وجل والأنفع للأمة على وجه العموم. من فوائد صلاة الجماعة أيها الإخوة تفقد أحوال المسلمين. كثير من الناس لا يفقد جيرانه إلا في الصلاة، فإذا يعني ما رأى يصلي يوم يومين ثلاثة أيام علم أحد أمره، إما أنه مسافر أو أنه مريض أو أمر آخر ثالث، وإن كان أكثر الأول أو الثاني، فإنه يتعاهد جاره إما بالسؤال عنه أو بالاتصال بالهاتف أو ما إلى ذلك حتى يتحقق من أن الإيمان أن جاره يعني حاله كذا وكذا، فيقوم بما أوجب الله عليه إما من عيادة المريض إذا قلنا بوجوبها أو بيعني يعني بإشعار جاره باهتمامه به ونحو ذلك، وهذا مما يزيد تماسك الأسرة وتماسك المجتمع وتماسك الجيران وتماسك أهل الحي الذي فيه مصالح عاجلة وآجلة في الدنيا والآخرة. أيضا من فوائد صلاة الجماعة تهيئة المسلمين فيما إذا أعلن ولي الأمر الجهاد في سبيل الله يوما من الأيام أن يكونوا يعني متعودين على أنهم يصفون صفا واحدا في مقابلة العدو، لا يمينون ولا يتفرقون بينهم فرج، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. من فوائد صلاة الجماعة أن الله عز وجل يباهي بأهل المسجد وأهل الصف، يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة أنهم إيش يعني يصلون صفوا في الصلاة. وهكذا فوائد كثيرة حقيقة، هذا يعني لعل هذا من أهم ما ورد في فضل صلاة الجماعة، يعني في حكمة من مشروعية صلاة الجماعة، من حكمة مشروعية صلاة الجماعة. أما حديث عبد الله بن عمر فكما تقدم أن الذي أخرجه أكثر أهل العلم، وألفاظ الحديث التي نتكلم عليها هي أربع مفردات: كلمة صلاة وجماعة وفذ ودرجة. فأما الصلاة فهي في اللغة الدعاء، ويعني مأخوذة من الصلة، وأما معناها الاصطلاحي فإنها كما عرفها أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذا تعريفها عند الفقهاء تعريف الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أي الصلاة التي هيئتها هيئة الاجتماع، أي يكون فيها الناس مجتمعين. الجماعة هنا يعني تكون باثنين، وهو يعني الجماعة ما سوى الواحد يعني، ولا تكون جماعة إلا باثنين فصاعدا، باثنين فصاعدا. وقد اختلف أهل العلم هل الاثنان يعتبر جماعة أو لا، وهذا الخلاف وإن كان ضعيفا وجماهير السلف والخلف على أن الاثنان جماعة، فقد اهتم أيضا أهل العلم ببيان هذا المسألة فبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله باب باب الاثنين جماعة. طيب باب الاثنين جماعة، وذكر في ذلك يعني ذكر بعض الآثار، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة الجماعة فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان جماعة. والحديث بشطره الأول في قصة الرجل دخل وصلى وقال الرسول: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، هذا ثابت في السنن. وأما قوله عليه الصلاة والسلام هذان جماعة فهي رواية يعني في بعض طرق الحديث، ولكنها رواية ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إلا وليس هذا وقت الكلام عليها لأنها ليست من أصل حديثنا هذا. على كل حال، إذن اثنان فأكثر يعتبر جماعة، يعني تبتدأ الجماعة من اثنان. إذا قيل الجماعة هم ما سوى الفرد وهما الاثنان فصاعدا، الاثنان فصاعد. أما قوله فذ تعدل أفضل من صلاة الفذ، الفذ هو الواحد المنفرد، هو الواحد المنفرد. ولهذا يعني كان يعني عبد القيس وهم اللي يسكنون في على الساحل الخليج في وقت النبوة، طيب اللي هي منطقة دارين والأحساء ومناطق هذه، هاي كان يعني في قبيلة عبد القيس يعني، والذين أسلموا له قصة مشهورة في السيرة. وفد عبد القيس كانوا يقولون الفند، الفند كأنهم يدخلون نولا بين الفاء والذال، بين الفاء والذال، وهي أيضا مشهورة أيضا روية عن أهل الشام، ولكنها حقيقة ليست لغة في الفذ أن يقال فند فيها نون وذال، وإنما هي الغنة، هي غنة. ولا يزال إلى اليوم أهل تلك النواحي يعني عندهم من الغنة في كثير من كلماتهم، وهذه لغات العرب وألسنتها التي يعني نزل القرآن بشيء من ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم بسبع وعشرين درجة، فالدرجة هي الواحدة من الدرجات من الطبقات أو من المراتب، من الطبقات أو من المراتب، هذا معنى كلمة درجة. هذا ما يتعلق بالمفردات على وجه العموم. إذا تكون حديثنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، أي الصلاة التي تؤدى في جماعة المسلمين أفضل من الصلاة التي يؤديها الواحد المنفرد عن الناس بسبع وعشرين طبقة أو درجة عالية أو مرتبة عالية. هذا معنى الحديث على وجه الإجمال. أما ما يتعلق بمسائل الحديث أو بما يتعلق به، فإن لعل من أهم المسائل التي ينبغي أن نتطرق إليها هو مسألة ما الفرق بين الدرجة والضعف الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سيأتينا هذا الحديث بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، ولم يقل بسبع وعشرين درجة، ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كانت لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه الفذ وكتب له بها حسنة، وما زال في صلاة من انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يخرج، إلى آخر الحديث. هذا الذي السبب الذي جعل هذا الفضل يكون لصلاة الجماعة ما ورد في حديث أبي هريرة، لكن حديث أبي هريرة فيه 25 درجة أو ضعفا، 25 في حديث أبي هريرة صلاة تضعف عن صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا، 25 ضعفا، ورد في بعض الروايات درجة ورد ضعف. فهذه الألفاظ هل هي مختلفة لما أقول 25 أو أقول 27؟ اختلف أهل العلم في بيان سبب هذا الإشكال الذي قد يظهر في بادئ الأمر في هذا المعنى والجمع بينهما، ولكن أهل العلم ذكروا لذلك جموعا. مرة أخرى أقول يعني كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم 27 درجة في حديث ابن عمر، ورد في حديث الوردي بخمس وعشرين ضعفا، هل الضعف يختلف عن الدرجة أم أنهما شيء واحد؟ فإن كان شيء واحد فلماذا وقع الخلاف؟ هذه أسئلة تدور في أذهان كثير من طلاب العلم. قبل أن أتكلم على هذا نظرا لأن وقت الحلقة يعني يشارف على الانتهاء، يعني أحب أن أوضح لكم معنى الضعف. معنى الضعف، بعض أهل العلم قال إن الضعف هو بمعنى الدرجة، وقال بعضهم هو يعني أنه مقصود به مضاعفة الثواب، مضاعفة الثواب لأصل الصلاة. فإذا كان هذا يصلي في بيته له صلاة، فمثل صلاته تماما في الأجر تضاعف 27 أو 25 مرة على الاختلاف اللي سيأتي، تضاعف الصلاة. وهذا القول هو القول الصحيح، هو القول الصحيح، لأنه ثبت في صحيح مسلم في بعض طرقه طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تعدل 25 ضعف، تعدل 25 من صلاة الفذ، تعدل 25 من صلاة الفذ، لاحظوا 25 من صلاة الفذ، يعني 25 صلاة من صلاة الفذ مثلها صلاة الجماعة. وهذا أيضا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا من حديث ابن مسعود، ولفظه صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 25 ضعفا كلها مثل صلاته، كلها مثل صلاته، والحديث صحيح ولله الحمد. إذن كلمة ضعف تدل على ماذا؟ تدل على تضعيف أجر الصلاة على الصحيح. إذن عرفنا الدرجة أن هذا، وعرفنا أن الضعف، وبإذن الله تعالى سأجيب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى على هذا الإشكال الذي أثرته قبل قليل، لماذا جاء في حديث ابن عمر 27 درجة وجاء في حديث أبي هريرة 25 ضعفا، وهل الضعف غير الدرجة؟ هذا أمر في غاية الأهمية. وبالمناسبة أحب أن أنبهكم أن أول ما فسر به الحديث هو الحديث، هذه طريقة أهل السنة، أهل الحديث، أهل المعرفة يفسرون الحديث بالحديث. لذلك نحن فسرنا كلمة ضعف، فسرناها بطرق الحديث الأخرى. سائلنا الله عز وجل لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق، وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه، وأن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا تقواه والحرص على صلاة الجماعة في أينما نودي بها، وإنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة معنى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.